لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في مكروهات الصلاة، في المكروه العاشر: الصلاة عند مغالبة النوم. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. رواه الجماعة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. رواه أحمد ومسلم. استعجم القرآن على لسانه، يعني صار كمن ينطق بأعجمية، فهي شقة عليه، يصعب عليه، أو لا يدري ما يقول كما في الرواية الأخرى، كمن يتكلم بلغة أعجمية لا يعرف ما يقول، لا يعرف معنى ما يقول. فالمقصود من قراءة القرآن التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا كان الإنسان في حالة من غلبة النوم بحيث أنه لا يستطيع التدبر، فالسنة أن يرقد، ويكره أن يستمر في صلاته على تلك الحال. قال: التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الإمام. فعن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. أن يوطن الرجل المكان في المسجد، يعني يصلي في مكان واحد قد تعود عليه كأنه جعل مخصوصا له، بل يصلي المرء حيثما انتهى به المجلس وحيثما انتهى به المقام في الصف، وليس أن هذا مقام محجوز أو مكان محجوز لشخص معين. أما الإمام فإنه معلوم أنه يصلي في وسط الصف الأول يعني أو قريبا منه، فهذا ليس ممتنع من أجل ذلك. وأما نقرة الغراب فهو عدم الطمأنينة في السجود، الذي يصلي كأنه كنقر الطير الذي ينقر ثم يعني سريعا ما يرفع منقره من الأرض، فتشبيه سريع السجود الذي لا يطمئن في سجوده كنقرة الغراب. وافتراش السبع، أن يضع يديه في السجود، أن يضع مرفقيه على الأرض، يفترق افتراش الكلب وافتراش السبع، أن يضع مرفقيه على الأرض، أو إقعاء الكلب كما ذكرنا من قبل، يعني أن يكون يعني افتراش في الذراعين، هذه الصفة، أو إقعاء كإقعاء الكلب، أن يجلس على الإليتين وينصب الفخذين، وهذا غالبا ما يكون معه انكشاف العورة إن لم يكن إلا ثوب واحد. قال: مبطلات الصلاة. تبطل الصلاة ويفوت المقصود منها بفعل من الأفعال الآتية: الأول والثانية الأكل والشرب عمدا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور، لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع. قالت الشافعية والحنابلة لا تبطل الصلاة بالأكل أو الشرب ناسيا أو جاهلا، وكذا لو كان بين الأسنان دون الحمصة فابتلعه، يعني لأن هذا مما تعم به البلوى ولم يرد ما يعني يمطر به الصلاة. الإجماع منعقد على ذلك، وهو قياس أولى على الكلام، والله أعلى وأعلم. قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، إذا أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام الأجنبي فأولى منه أو مثله على الأقل الأكل والشرب أثناء الصلاة. عن طاووس إسحاق أنه لا بأس بالشرب لأنه عمل يسير، وعن سعيد بن جبير وابن الزبير أنهما شرب في التطوع لعله مع طول الصلاة، ولكن قول ابن المنذر الذي نقل عليه الإجماع وأن الأصل أن الفرض كالنفل يجعلنا نقول أن الأكل والشرب في النفل كالأكل والشرب في الفرض سواء بسواء، والله أعلم. هل يتصور النسيان في الأكل أثناء الصلاة؟ هل يتصور شيء من ذلك؟ يعني أثناء التطوع طول القيام، لكن الظاهر أن الفرض والنفل سواء. قال الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة، المقصود بعمدا يعني بغير نسيان، والصحيح أن الجاهل متعمد لكن هو ملحق بالناس في ذلك، فالمقصود عمدا عالما عامدا عالما في غير مصلحة الصلاة، لأن الكلام في مصلحة الصلاة فيه خلاف بين العلماء إذا كانت لا تصلح إلا بذلك. قال فعن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الجماعة. وعن ابن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلا، رواه البخاري ومسلم. يعني ما يشغل عن الكلام ومنه رد السلام، وهذا دليل على نسخ جواز الكلام. كان الكلام جائزا في أول الإسلام إذ كانوا يتكلمون والرسول صلى الله عليه وسلم معهم، ثم أمروا بالسكوت، المقصود به عدم الكلام بكلام خارج عن الصلاة، السكوت عن الكلام في غير ما يعني ما أمر به في الصلاة، وإلا فالذكر كلام، وقراءة القرآن والفاتحة والتكبير والتسبيح، لكن المقصود السكوت عما سوى أقوال وأذكار الصلاة وعما فيه مصلحة الصلاة. وأيضا حديث إن في الصلاة لشغلا دليل على الإجماع في أن الأكل والشرب يبطلان الصلاة، لأن في الصلاة لشغلا عن الطعام والشراب. قال فإذا تكلم جاهلا بالحكم أو ناسيا فالصلاة صحيحة، هذا متصور كثيرا، كثير الناس يجهلون أو بعضهم قد يشغله التفكير في أمر معين فيتكلم ناسيا الصلاة أو ناسيا النهي، يعني ينسى أنه قد نهي عن ذلك، لقلة العلم يحدث نسيان في هذا الباب مع الجهل كما ذكرنا. قال فإذا تكلم جاهلا بالحكم أو ناسيا فالصلاة صحيحة. فعن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. إذن الكلام ولو كان بصيغة الدعاء في مخاطبة إنسان هو من الكلام المنهي عنه، كما سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فيرحمك الله هو من كلام الناس، كما أن رد السلام عليكم السلام هو من كلام الناس، رغم أنه ذكر، لكنه لأنه كان خطابا لغير الله عز وجل، إنما ورد مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام فقط: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولم يرد أن يكلم غيره أو أن يخاطب غيره. سبحان الله ليست خطابا للناس، لو سبح أثناء الصلاة ليست خطابا. قال: فرماني القوم بأبصارهم فقلت: يا ثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ وعلى عادتهم قبل أن يعلم الحكم: وثكل أماه، يعني ثكلتني أمي، ما لكم، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، أي فسكت، أرادوا أن أسكت، فأردت أن أكلمهم لكني سكت، أو لكني يعني ففعلت، بمعنى مثل الفاء. لما رأيتهم يصمتونني فهم أنهم يريدون صمته فسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني. كهره يعني انتهره وعبس في وجهه. فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: فهذا معاوية بن الحكم قد تكلم جاهلا بالحكم، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. وإيه الفرق هنا بين هذا وبين الأركان؟ لو قلنا السكوت ركن، السكوت ترك الكلام، الفرق بين أن من ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه لا يقوم الجهل مقام أو النسيان، لا يقوم مقام هذا الركن، هذا قد سقط لن يفعله، فلا بد أن يأتي به. وأما ما كان من أبواب الترك فإن من فعل شيئا وجب عليه تركه ناسيا أو جاهلا فيلغى، كما في كل الأفعال الباطلة تلغى. فإذ ألغيت ولم تعد موجودة فقد بقي أمر الترك كما هو، هذا زائد، فألغي هذا الزائد فبقي ما سواه على الصحة. فلو أن إنسانا، الفرق مثلا بين من صلى 3 ركعات ناسيا وبين من صلى 5 ناسيا، صلى 3 ركعات ناسيا ماذا نصنع؟ نقولوش اسجد للسهو خلاص، بل لابد أن يأتي بركعة ثم إيه؟ يسجد للسهو، لأن قلنا ده ترك إيه؟ ركنا. وأما إذا صلى 5 فألغيت الركعة الزائدة فقد أتى بـ4 ركعات، فلا يؤمر ب يعني إعادة الصلاة في تلك الحال. فهذا من هذا الباب، من تكلم جاهلا أو ناسيا ألغي كلامه، فبقي أنه لم يأتي بمبطل للصلاة ف فإن الكلام العمد مع العلم هو الذي يبطل الصلاة. لو ترك الوضوء ناسيا لابد أن يعني أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن هذا من باب الايه؟ الأفعال. هذا الشرط والركن حكمهما سواء. قال: فهذا معاذ بن الحكم السلمي قد تكلم جاهلا بالحكم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. وأما عدم البطلان بكلام الناس فلحديث أبي هريرة، لا هو الظاهر عدم البطلان لإصلاح الصلاة، هي مكتوبة كده. أو هذا مطلوب بكلام الناس، لا لا لا لا، هو هنا هو اتكلم على تكلم جاهلا أو ناسيا، فجاب الدليل بتاع ايه؟ جاهلا، وبعدين يجيب الدليل بتاع ناسيا ان الرسول تكلم ناسيا، وبعدين هيتكلم بقى ان الناس تكلموا بمن فيهم ذو اليدين عامدا عالما لاصلاح الصلاه. هو قال عمدا في غير مصلحه الصلاه، اتكلم على الجاهل والناس، يبقى في مصلحه الصلاه. قال: واما عدم البطلان لكلام الناس فلحديث ابي هريره قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، يعني من ركعتين، فقال له ذو اليدين، رجل كان في يديه طول، سمي ذو اليدين لطول في يديه، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنسى. هذا هو الذي الكلام إيه؟ ناسيا، ناسيا ظانا انه اكمل الصلاة، ناسيا انه صلى ركعتين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم انسى. فقال: بل قد نسيت يا رسول الله. هنا تأكد ان الصلاة لم تكتمل، وتكلم عالما عامدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. قالوا دي دليل وحدها على أنهم تكلموا إيه؟ بعد أن علموا أن الصلاة لم تكتمل. وقد يقال هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الظاهر أن الخطاب الذي ورد للنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة هو في التشهد: السلام عليك أيها النبي. قال: فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين، رواه البخاري ومسلم. وهذا دليل على أنه لم يبطل الركعتين الأوليين، أبطل السلام الزائد والكلام الزائد، وألحق الركعتين بالركعتين فتمت الصلاة وسجد للسهو، ولأنه زيادة فإنه يسجد بعد السلام، يسجد بالسهو بعد السلام، لأنه زاد تسليما وزاد كلاما خارجا عن الصلاة. قال: وجوز المالكية الكلام لإصلاح الصلاة بشرط ألا يكثر عرفا وألا يفهم المقصود بالتسبيح. يبقى شرطون: بل قد نسيت، ان هو لا يعرف ما الذي حدث. الاصل ان يسبح، اذا لم تصلح الصلاة الا بذلك، الا بان يتكلم يقول له: هذه الثالثة صليت ثلاثا، صليت ركعتين، نسيت سجدة، وهكذا، بحيث انه مهما سبحوا له لم يفهم، فعند ذلك لابد من الكلام. قال الأوزاعي: من تكلم في صلاته عامدا بشيء يريد به إصلاح الصلاة لم تبطل صلاته. قال في رجل صلى العصر فجهر بالقرآن، فقال رجل من ورائه إنها العصر، لم تبطل صلاته. على خلاف بين أهل العلم في هذا الباب، وهو في مسألة مصلحة الصلاة وغير مصلحة الصلاة، لكن من جهة الدليل، الدليل قوي مع من قال لا تبطل الصلاة بكلام لإصلاحها، لا يحصل تفهيم الإمام هذا يعني الخطأ إلا بأن يتكلم. هذا الدليل، هذا القول معه الدليل، الله أعلم. أنهي مدة بقى؟ مدة الفصل. إن طالت المدة ده بقى ده شرط الموالاة في الصلاة، شرط الموالاة من أركانها، فإذا فصل بين الأركان بفاصل يسير أو طويل لعذر كانت، أو بفاصل يسير كان ذلك يعني تصح الصلاة معه، وأما إذا فصل بفاصل طويل كأن تذكروا مثلا بعد ساعتين أو ثلاثا أو بعد صلاة أخرى، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته افعل كذا ثم كذا ثم كذا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن لابد من إيه؟ من ترتيب وموالاة. وإن كان هناك قدر من التراخي بين الأركان، لكن لابد أن تكون معا. لا يقال صلى أربع ركعات وهو أنه صلى ركعة مثلا في الساعة الثانية عشرة والربع، ثم صلى ركعتين في الواحدة والنصف، ثم بعد ذلك يصلي ركعة في الثالثة، حتى نقول قد صلى أربع ركعات. الواجب أن تكون إيه؟ قال العمل الكثير عمدا. وقد اختلف العلماء في ضابط القلة والكثرة، فقيل الكثير هو ما يكون بحيث لو رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس في الصلاة، وما عدا ذلك فهو قليل. وقيل هو ما يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة. كل ما ورد مطلقا من غير ضابط في الشرع فمرد ذلك إلى العرف، والله أعلم. وأعلم. قال النووي إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف. هذا هو الضابط، ليس من جنس الصلاة، يعني هو بقى يعمل يمين وشمال مثلا يحرك إليه. طبعا لا شك مثلا أن الحك ليس من جنس الصلاة، ولكن هذا الأمر يعني مرده إلى أنه يسير ولا إيه ولا كثير. وكذلك المشي مثلا ليس من جنس الصلاة. ها؟ لا، الحمل ده ثبت بدليل. حمل الأطفال أو حمل شيء في الصلاة ليس من جنس الصلاة، ولكن قد ورد به دليل، فضابط هذا مما يعد يسير. ذلك لو شال المصحف، لو فتحه، لو قلب الصفحات، فمثل هذا هو أقل مما ورد في حمل الطفل ووضعه ورفعه كلما إيه؟ كلما قام وركع وسجد. التمايل بقى يميل قدام يهز دماغهم ونحو ذلك، هذا ايضا ليس من جنس الصلاة، ولكن مرده اذا الى الايه؟ الى القلة والكثرة. طبعا التحديد بثلاثة، ثلاث حركات، هذا ليس عليه دليل، خصوصا اذا جعلوا الذهاب حركة والاياب حركة، ولو هو عمل كده وبعدين هرش كمان تبقى كده ثلاث خمسة كده. وهذا لا شك أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من حمل أمامة بنت زينب أكثر من إيه؟ من ذلك. وكذلك نزول النبي صلى الله عليه وسلم مشيه 3 خطوات في الركعة الواحدة هبوطا وصعودا على المنبر ليعلمه الصلاة، هذا كذلك. قال: ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على 4 أوجه، ثم اختار الوجه الرابع وهو الصحيح المشهور، وبه قطع المصنف والجمهور أن الرجوع فيه إلى العادة، زي ما قلنا إلى العرف والعادة، فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام. هذا ثابت أصلا أن الرسول كان يشير بأن يجعل باطن كفيه إلى الأرض إذا رد السلام، وخلع النعل، الرسول خلع نعل وقت الصلاة، ورفع العمامة ووضعها، العمامة كعبلته وغطت وشه وضيقته فرجليه رفعها، ولبس ثوب خفيف ونزعه، وحمل صغير وحمل صغير ووضعه، ودفع مار، ودلك البصاق في ثوبه، طلع المنديل وبصق، لأنه يقول فليدفل في ثوبه، كل دي ورد بها أدلة. فإذا كان الأمر كذلك، عشان كده هيضبط اللي ورد به الدليل، يبقى هو ده الايه؟ القليل واللي زيه. وهذا أيضا مرد إلى عرف الناس كما قال. قال: وأما ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة. قال: ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى، فإذا تفرق بأن خطى خطوة ثم سكت زمنا، ثم خطى أخرى أو خطوتين، ثم خطوتين بينهما زمن، إذا قلنا لا يضر الخطوتان، وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ 100 خطوة فأكثر. 100 ازاي بقى؟ ركعة طويلة، ركعة فيها البقرة بس، ده ممكن يحصل في صلاة الجماعة في الايه؟ في التراويح، وسنلاقي الناس الصلاة أقيمت، أو حتى في الفريضة والصفوف الأولانية ايه؟ بانت فيها أماكن فاضية، فالناس تتقدم لتسد الايه؟ طبعا ممكن واحد يظل ماشي بقى، لكن هو ممكن تطول الركعة، فبيقول العبرة ان هو ما بقاش متتابعة. هو الصحيح الذي لا شك فيه ان خطوتان لا تضران، بل الصحيح 3، لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، والصحيح انه كان 3 درجات غير المقعدة التي كان يقعد، غير الكرسي، فيبقى 3 وبعدين كرسي. الرسول كان واقف على الايه؟ على الثالثة، فعشان ينزل ليسجد في اصل المنبر لازم ينزل ايه؟ 3 خطوات ويطلعهم. وهو طالع قال امين، ما في احد المرات قال امين امين ايه؟ امين 3 مرات في كل خطوه في كل درجه. ده دليل اللي هو بتاع رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم انف رجل ادرك والديه او احدهما فلم يدخل اليه الجنه، رغم انف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له. بس 3 متفرقين في كل ركعة. احنا قلنا 2 أو 3. يبقى يفصل بينهم. يبقى مش متتابعين. قال: فأما الحركات الخفيفة كتحريك الإصبع في سبحة، ساعات تلاقي ناس جاهزين بالهم وهم بيعملوا ايه؟ يسبحوا، او حكة او حل او حل او عقد، يعني الزرار ضايقه وخنقه فراح جاي فرج الزرار، او ان هو الدنيا ساقعه فراح جاي ايه؟ رابط الزرار مثلا، او طلع الموبايل سكته عشان الدوشة. فالصحيح المشهور أن الصلاة لا تبطل به وإن كثرت متوالية، لكن يكره. وقد نص الشافعي رحمه الله أن لو كان يعد الآيات بيده عقدا لم تبطل صلاته. يعقد عد الآيات أو بيعد التسبيح على إيده عشان يشوف 10 ولا لا، أو 7 أو، لكن الأولى تركه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، ونكمل بقى إيه، نكمل مبطلات الصلاة. ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي لم يحسن صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقد تقدم قال ابن رشد: اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة، كان عمدا كان ذلك أو نسيانا، وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا. ثم إيه اللي تصلى لغير القبلة؟ لا، ممكن صلاة الخوف أو بخطأ في الاجتهاد، إذا اجتهد فأخطأ. لا، نسيانا بقى واحد قايم من النوم مش واخد باله وراح جاي في اتجاه عكس القبلة وراح جاي مصلي، أو واحد فرط دخل المسجد وبعدين ما سألش الناس القبلة فين وبصش على المنبر وراح جاي مصلي في أي اتجاه كده، أو لا ناس ما عندهمش لا منبر ولا محراب وراح جاي مصلي كده من غير ما يسأل ولا يجتهد، فصلاة الرجل ده إيه؟ باطلة. أما لو كان يعني باجتهاد فهذا لا تبطل صلاته. نسيانا زي ما قلنا واحد نسى راح جاي داخل كده، راح بيحصل كتير بيلاقي المسجد هو مثلا متعود ان المسجد الطويل بتاعهم بيصلي بالعرض، فدخل مسجد طويل تاني راح جاي مصلي بالعرض وهو كان لاقيه بيلاقي ايه في الطول، فتبقى الصلاه ايه؟ تبقى الصلاه مثلا ما ينفعش تيجي ساعتها يجي واحد يروح جاي ايه؟ مدوره. بعض الناس يروح جاي ايه؟ يروح جاي عدله في الصلاه، لا ده المفروض دول يقول له ايه؟ اخرج من الصلاه. هو صلاته باطله اصلا، ما انعقدتش. ان هو اصلا لما بدأها من غير ما يسأل او نسيانا او ناسيا فتبقى الصلاة ايه؟ بطلة. فما ينفعش الجزء الاولاني بتاع تكبيرة الاحرام ان هو ما انعقدش يتغير ويخليه يصلي في الحتة التانية. لا، الانحراف اليسير اللي هو بتاع الزاوية واليمين قليلا واليسار قليلا، لا هذا لا يضر، لانه ما بين المشرق والنار القبلة، ده بالنسبة لإيه؟ لأهل الشمال يعني، فزيهم أي اتجاه تاني إذا كان انحراف يسيرا. أما إذا كان انحراف بالغ، لو واحد بيصلي كده بس القبلة كده أو بالعكس، فهذا لابد وأن إيه؟ أن يخرج من يعني لا يبني على تلك الصلاة، لأن هو ما صلاش، ما كبرش تكبيرة الإحرام وهو إيه؟ ودي ركن من الأركان. واحد كفيف فالناس قال لهم قبلة ازاي، فقالوا له كده فصلى، هذا قد ادى ما عليه، يبقى صلى باجتهاد. يبقى ده لو ده بقى النوعيه دي هي اللي تعدله، بس لو انت متاكد ان هو اجتهد وايه واخطا او قلد تقليدا سائغا فاخطا، ايه بقى؟ لو هو سال وأدل دلالة خاطئة فقد قلد تقليدا سائغا كما ذكر. يقول: وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الإعادة. يقول: فإذا يحرم على المصلي أن يفعل ما يفسد صلاته بدون عذر، يعني اللي دخل في صلاة فريضة حرام عليه يقطعها ويفسدها سواء كان بترك أركان أو بالخروج منها، لا يلزمه إتمامها. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له افعل كذا ثم كذا ثم كذا حتى ثم افعل ذلك في الصلاة زي كلها. يبقى ما ينفعش واحد يقول له سلم. أما النافلة فلأجل أنه يجوز أن يقطع النفلة في يعني في صلاة أو صيام. يقول: فإن وجد سبب كإغاثة ملهوف أو إنقاذ غريق ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة. ويرى الحنفية والحنابلة أنه يباح له قطع الصلاة ولو خاف ضياع مال له ولو كان قليلا أو لغيره، أو خافت أم تألم ولدها من البكاء، أو فار القدر أو هربت الدابة ونحو ذلك. يعني فار القدر خاف الدنيا تولع. والأظهر والله أعلم وأعلم أن نحو بكاء الصبي، فقد كان الإنسان يسمع بكاء الصبي في الصلاة ويخفف منها شفقة عليه على أمه، إذا ما كانش يقول لها سيب الصلاة وإيه أول ما العيل يطلع سيب الصلاة، أول ما العيل يعيط يعني. التبسم والضحك في الصلاة، نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك، الضحك اللي بيظهر منه إيه صوت حروف. قال النووي وهو محمول على من بان منه حرفان. دي كم حرف دي كده؟ لو ظهر اثنين بس يبقى ايه؟ يبقى او يبقى همزه وايه؟ وايه؟ قال اكثر العلماء لا باس بالتبسم، يعني لو تبسم ما تطولش الصلاه. ها؟ بس الصوت برضو لو مش حروف خلاص. طبعا الموضوع ده يعني مع العيال الصغيرين والشبان الصغيرين وهما بيهزروا مع بعض وبيقولوا بالغين برضو، ده عندي دي حاجه معروفه يعني، او واحد قال نكته في الصلاه ولا حاجه، بتحصل مع ناس كتير يعني مش شباب يعني، ممكن هو قاعدين كده تلاقي واحد سمع نكته بقى مش قادر يمسك نفسه. وان غلبه الضحك ولم يقوى على دفعه فلا تبطل الصلاه به ان كان يسيرا، وتبطل به ان كان كثيرا، وضابط القلة والكثرة العرف. هو المبني كلام كله على ظهور الحروف. لو هو متعمد يكح او يتنحنح بحيث انه ظهر منه حرفان عمدا يبقى ده زي الكلام، زي يقول احم احم يبقى كده بقى ثلاث حروف. ده غالبا من ذات حرف واحد. الامام اللي ضحك بصلاته هو بطلت، هم يكملوا الصلاه لوحدهم يطلعوا من غيره. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.